أعيدك بالله من الأسد، أعيدك بالله من الأسد، أعيدك بالله من الأسد، يريد أن يفترسك، يريد أن ينهش لحمك، يريد أن يمص دمك، يريد أن يخنقك، أعيدك بالله من الأسد، من الأسد الظالم. رده يا ربنا على من أرسله، رده يا ربنا على من بعثه، رده يا ربنا على من أرسله، رده يا ربنا على سيده، رده يا ربنا على سيدته، رده يا ربنا على الساحر والساحرة، رده يا ربنا على ذي نفس من رجل وامرأة. الله أكبر. بسم الله أرقيك من هذا الأسد، بسم الله أرقيك يا مؤمنة من هذا الأسد الظالم، من هذا الأسد الغاري، من هذا الأسد الجائع، من هذا الأسد الظالم، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يرد بأمرك يا ربنا على من أرسله. الآن يا ربنا يلقم حجرا في فمه. الآن يا ربنا يعمى بصره عن المؤمنة. الآن يا ربنا يعمى بصره عن المؤمنة. الله أكبر. أعيدك بالله من الأسد، أعيدك بالله من أسد، أعيدك بالله من أسد، أحصنك بحصن الله من الأحصن، من الأسد، من الأسد الظالم. بسم الله أرقيك من الأسد، أحصنك بحصن الله من الأسد، أعيدك بالله، أعيدك بالله، أعيدك بالله، أعيدك بالله من الأسد الظالم، من الأسد الضاري. الله أكبر. يعيدك بالله من الأسد، يعيدك بالله من الأسد، من أسد توجه إليك، من أسد توجه إليك، من أسد يريد أن يضرك، من أسد يريد أن يضرك، من أسد يريد أن يهجم عليك، يريد أن يفترسك، عليك به يا ربنا. اخرجه يا ربنا من جسدها، اللهم اجعل بينها وبينه كما بين المشرق والمغرب، ورده على من أرسله، رده على من أرسله يا ربنا، فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده؟ والله يعصمك، الله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. اعصم أمتك يا ربنا من الناس، من شر الناس، من سحر الناس، ومن نفس. يا ربنا اعصمها يا ربنا من أسد، من أسد وأسود. اعصمها يا ربنا من أسد، من أسد يتربص بها، من أسد يتربص بها ويريد أن يفترسها، ويريد أن يعضها، ويريد أن يأكلها، ويريد أن يقتلها، ويريد أن يخنقها، ويريد أن يمص دمها. الله أكبر. بسم الله يرقيك من أسد، بسم الله يرقيك من أسد، مرسول عليك بسوء ومكر، مرسول عليك بسوء ومكر وكيد عظيم. الله أكبر. بسم الله يرقيك من أسد، بسم الله يرقيك من هذا الأسد، بسم الله يرقيك من الأسد، تجسد في الجسد، تجسد في الجسد، وسكن الجسد، ومن حول الجسد ظالما، اللهم مزقه تمزيقا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، ورد الله الذين ظلموا بغيظهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا ربنا حصنا مدك وزوجها وذريتها بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. حصنها يا ربنا من هذا الفاجر، حصنها يا ربنا من هذا الظالم، حصنها يا ربنا من هذا البغي، حصنها يا ربنا من هذا الباغي، حصنها يا ربنا من هذا المعتدي، حصنها يا ربنا من أسد قاتل، حصنها يا ربنا من أسد قاتل، حصنها يا ربنا وزوجها يا ربنا وذريتها من ذي نفس حسودة حقودة ظلومة وطاغية وباغية. الله أكبر الله أكبر. بسم الله أرقيك من أسد من أسد ظالم طاغ باغ معتد. اللهم رده يا ربنا على من أرسله، رده يا ربنا على من أرسله، رده يا ربنا على من أرسله، رده يا ربنا على من أرسله، رده يا ربنا على من أرسله. الله أكبر. رده يا ربنا على من بعثه. اللهم اجعل حجرا في فمه، ألقمه حجرا واحمي بصره عنها يا ربنا، واحمي بصره عنها يا ربنا، واصرفه عنها. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم. اصرف يا ربنا هذا الأسد عنها وعن زوجها وذريتها، واجعل يا ربنا حجبا بينه وبينهم، واجعل يا ربنا حجبا بينها وبين هذا الأسد يا ربنا، يا واحد يا صمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وحسبنا الله وكفى. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه هذا الأسد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه هذا الأسد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه هذا الأسد الفاجر، هذا الأسد القاتل، هذا الأسد المرسول، المرسول بسحر عظيم بسحر القاتل، وبحسد شديد يؤدي إلى القتل، وبنفس خبيثة تريد القتل لا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إلا الله. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد والعيون والأنفس، تريد قتلا لها ولزوجها وأولادها. اللهم عليك يا ربنا بهذا الأسد، بسم الله يرقيك من أسد، بسم الله يرقيك من الأسد. الله أكبر، بسم الله يرقيك من هذا الأسد، عليك به يا واحد يا صمد. الله أكبر، بسم الله يرقيك من هذا الأسد، بسم الله يرقيك من هذا الأسد، بسم الله يرقيك من هذا الأسد من شره وضره ومكره وكيده وغلبته. بسم الله يرقيك من هذا الأسد، يريد أن يقتلك، عليك به يا ربنا. رده يا ربنا على من أرسله، رده على من أرسله يا ربنا، ويلقم حجرا يا ربنا يا ربنا. واطمس يا ربنا على بصره، واطمس يا ربنا على بصره يا ربنا، لا يبصرها لا يبصرها. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة غشاوة غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة. بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا رده عنها يا ربنا، رده عنها يا ربنا، رده عنها يا ربنا، رده عنها يا ربنا، رده عنها يا ربنا، رده عنها يا ربنا، رده عنها يا ربنا، رده عنها يا ربنا، يا ربنا رده عنها، رده عنها يا ربنا، رده عنها يا ربنا، رده عنها يا ربنا، رده عنها يا ربنا، رده عنها يا ربنا. الله أكبر، رده عنها يا ربنا، رده عنها يا ربنا، رده عنها يا ربنا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله يرقيك من هذا الأسد، رأيتيه عيانا بيانا، رأيتيه في المنام يلحق بك. اللهم عليك يا ربنا بهذا الجني الأسد، عليك يا ربنا بهذا الجني الأسد، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا مرسولا، مرسولا بسحر وعين وحسد، مرسولا من نفس خبيثة، مرسولا من نفس خبيثة ظالمة طاغية باغية. رده عليها يا ربنا، رده عليها يا ربنا، رده عليها يا ربنا. ورد يامتك المؤمنة يا مولانا، ونجي المؤمنة يا ربنا، نجيها وزوجها وأولادها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين. وكيف نجيت عبادك الصالحين يا رب العالمين؟ يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يسر أمرها وفرج كربها وأعنها يا ربنا. بسم الله يرقيك من هذا الأسد، بسم الله يرقيك من هذا الأسد، بسم الله يرقيك من هذا الأسد. اللهم جمد الدماء يا ربنا في عروقه، اللهم عليك به يا ربنا، يمزق الآن يا ربنا تمزيقا، الآن يا ربنا يقطع رأسه، الآن يا ربنا يلقم حجرا، الآن يا ربنا يصرف على من أرسله، الآن يا ربنا لا تجعل له أثرا عليها. حصنها يا ربنا واحفظها يا ربنا يا ربنا، احصنها يا ربنا واكلأها واحرسها يا مولانا. الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أعز وأجل وأكرم. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من هذا الأسد، من هذا الأسد الظالم، من هذا الأسد الظالم. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به مفترسا، عليك به مفترسا، عليك به مفترسا، عليك به مفترسا، عليك به مفترسا، عليك به مفترسا، عليك به قتالا، عليك به قتالا، عليك به مرسولا بالقتل، عليك به يا ربنا. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ عليك به يا ربنا قتالا، عليك به يا ربنا قتالا، عليك به يهوديا ونصرانيا، عليك به يهوديا ونصرانيا، عليك به ملحدا ومجوسيا، عليك بهذا الجان الظالم يا مولانا، عليك به أسدا رأته في المنام، رأته في اليقظة يلحق بها ويحوم من حولها ومحيطا بها، أحاق بها وأحاط بها يا ربنا يا ربنا، يا محيطا بكل شيء يا ربنا يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، لا يخلص إليها، عليك به يا ربنا، اللهم رده عنها يا ربنا، اللهم صده عنها يا ربنا، اللهم رده على من أرسله، اللهم رده على من بعثه يا ربنا يا ربنا، ونجها يا ربنا هذه المؤمنة، اللهم يا ربنا، كل يديه يا ربنا، كل يديه يا ربنا، اللهم ألقمه حجرا، اللهم أعمي بصره عنها، اللهم حصنها يا ربنا من شره، حصنها يا ربنا من ضره، حصنها يا ربنا من قتله، حصنها يا ربنا من افتراسه يا ربنا يا ربنا، حصنها يا ربنا من شره، حصنها يا ربنا من ضره، حصنها يا ربنا من شره، حصنها يا ربنا من خبثه، حصنها يا ربنا من خبثه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا سحرا أتى به عليها، يا ربنا حسدا ونفسا أتى به عليها، أتى به عليها، اطر يا ربنا سبب إتيانه فيها، اطره يا ربنا، اطر سبب إتيانه فيها، سحر ظلم وانتقام، سحر حسد، حسد، سحر حسد وحقد، سحر، سحر قتل، قتل، قتل، سحر قتل، سحر القتل، سحر القتل. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على الطلاسم والشعوذة، اللهم اطره يا ربنا سحرا مرشوشا عليها ومن حولها، اللهم اطره يا ربنا سحرا مرشوشا ومنذورا ومذرورا وحسدا شديدا وعيونا يا ربنا، وآثار نفسه، وآثار نفسه من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، يرقيك من أسد، أعيذك بالله من أسد، أحصنك بحصن الله العظيم من أسد، من أسد، من أسد. بسم الله، يرقيك من هذا الأسد، من هذا الأسد، من هذا الأسد، من جني أسد، من جني أسد، من مارد أسد، من مارد أسد، من مارد أسد، من مارد أسد، من عفريت أسد، من عفريت أسد، أتى ليقتل، أتى ليقتلك، أتى ليقتلك، عليك به يا ربنا، عليك به يا مولانا. الله أكبر، عليك به يا ربنا، أسدا ظالما، أسدا ضاريا، عليك به يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من الجسد، وحصنها يا ربنا بحصنك الحصين يا فرد يا صمد. الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون. عليك يا ربنا بهذا الأسد، عليك به غلبها وقهرها وخوفها وأرعبها، عليك به يا ربنا، ويتهدد بقتلها، اللهم عليك به يا ربنا يتهدد، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يتهدد ويتوعد، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ومن أرسله. الله أكبر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أسد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أسد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أسد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أسد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أسد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أسد، مرسول بسحر وعين وحسد، مرسول بنفس خبيثة من رجل وامرأة، من رجل وامرأة أتى على الطلاسم والشعوذة، عليك به يا ربنا أسد ضارية، عليك به يا ربنا خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، نستغيث بك يا ربنا ونتوكل عليك يا ربنا في قتله وفي إبعاده يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا اجعل بينه وبينها كما بين المشرق والمغرب، اللهم اجعل يا ربنا بينها وبينه يا ربنا يا ربنا كما بين المشرق والمغرب، اجعل يا ربنا جبالا شاهقة بينها وبينه يا ربنا، اجعل يا ربنا جبالا شاهقة بينها وبينه يا ربنا، لا يخلص إليها أبدا، لا يخلص إليها أبدا، ويرد على من أرسله فينهشها ويرد على من أرسله رجلا أو امرأة فينهشه وينهشها ويقتله ويقتلها، يا ربنا بأسمائك وصفاتك، يا ربنا بأسمائك وصفاتك، يا ربنا وبملكك، يا ربنا وبقدرتك، يا ربنا وبقوتك، يا ربنا يا من لا يعجزه شيء، يا من لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء ولا يقهره شيء، يا ربنا يا قادرا على كل شيء، الآن يا ربنا ترد عنها يا ربنا، الآن ترد عنها يا ربنا، اللهم رد عنها يا ربنا هذا الأسد، هذا الأسد الضاري أتى لقتلها وضرها مكرا وكيدا عليها، اللهم يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا سحرنا أتابه، يا ربنا أبطل سحرنا أتابه، أبطل يا ربنا سحرنا أتابه يا ربنا، ونفسا خبيثا وطلاسما وحسدا شديدا أتابه عليها، اللهم أبطل يا ربنا سبب إتيانه فيها يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا رده عنها، اللهم صده عنها، اللهم اجعل يا ربنا بينه وبينها جبالا شاهقة يا ربنا لا يخلص إليها، يا ربنا لا يخلص إليها أبدا، الله أكبر الله أكبر، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، يا ربنا يا عظيم، اللهم رد يا ربنا عنها هذا الأسد العظيم، رد عنها يا ربنا هذا الأسد العظيم، رد عنها يا ربنا هذا الأسد العظيم، يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا يلقم حجرا، الآن يا ربنا يلقم حجرا، الآن يا ربنا يلقم حجرا، الآن يا ربنا يلقم حجرا، الآن يا ربنا يلقم حجرا، الآن يا ربنا يلقم حجرا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا عقدا، فك مرابطه يا ربنا، فك يا ربنا مرابطه، واحل يا ربنا عقدا، واحل يا ربنا عقدا، عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به ومن أرسله، عليك به ومن أرسله، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، من عربي وعجمي، من عربي وعجمي، من عربي وعجمي، من رجل أو امرأة، من رجل أو امرأة، من رجل أو امرأة، من الأقارب والجيران، ومن ضرة، من الأقارب والجيران، ومن ضرة لها، يا ربنا يا ربنا، تولى يا ربنا أمر المؤمنة، تولى يا ربنا أمرها، واكشف يا ربنا كربها، يا ربنا واحرسها وحصنها، هي وزوجها وأولادها، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم عليك يا ربنا، عليك بهذا الأسد الظالم، عليك بهذا الأسد الظالم ومن أرسله، اللهم اقتله يا ربنا شر قتله، يا ربنا اقتله شر قتله، إن أبى واستكبر إلا أن يعتدي عليها، اللهم يا ربنا عليك به، اللهم اقتله شر قتله، اللهم اقتله شر قتله، اللهم يا ربنا

يا ربنا دافع عنها وعن زوجها يا ربنا وعن أولادها وعن المسلم وعن المؤمنين أجمعين يا ربنا دافع عنا يا ربنا اللهم دافع عنها دافع عنها يا ربنا وادفع عنها وادفع عنها يا ربنا وادفع عنها هذا الأسد وادفع عنها هذا الأسد خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ خذ اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج الله أكبر الله أكبر إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا دافع عنها يا ربنا دافع عنها يا ربنا وادفع عنها يا ربنا ادفع عنها يا ربنا ما أهمها ادفع عنها يا ربنا ما أكرمها ادفع عنها يا ربنا خبيثا فيها مرسولا مرسولا بسحر سحر سحر سحر سحر سحر مرسولا بسحر سحر مرسولا بحسد بحسد وحقد بحسد وحقد مرسولا بحسد وحقد مرسولا بتسلط عليها بتسلط عليها مرسولا بنفس خبيثة عليها مرسولا بنفس خبيثة لئيمة حسودة حقودة غاشمة ظالمة يا ربنا الله أكبر بسم الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا بسم الله يرقيك من أسد من أسد من أسد من أسد ظالم من أسد ظالم من أسد قتال رده يا ربنا على من أرسله رده يا ربنا على من أرسله واحفظ أمتك يا ربنا واحفظنا أجمعين واحفظ يا ربنا أمتك واحفظنا أجمعين واحفظ يا ربنا أمتك واحفظنا أجمعين الله أكبر فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة الله اكبر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم أحل العقد اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر ولا تعيدهم اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر يا ربنا إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله

أنت وزوجك وأهلك وأولادك والمسلمين أجمعين. اللهم احفظها يا ربنا وحصنها من خبيث شيطان مارد لئيم من عفريت أسد ظالم خبيث مرسول عليها بسحر وحسد ونفس. اللهم تولى أمرها، اللهم اكشف كربها يا مولانا، حصنها وزوجها وأولادها، حصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.